آخر يقول رأيت رجلا مسيحيا متزوجا من مسلمة، فقلت له هذا لا يجوز، فقال إن لم تسكت أبلغ الشرطة عنه. فما موقفي ومن أبلغ؟ إذا علمت هذا تبلغ، بلغ الدولة، بلغ أمير الرياض، بلغ البلد، بلغ المحكمة، بلغني بلغني، بلغ اجتماعات أمور البيت، بلغ أعضاء القضاء. إذا علمت كافرا تزوج مسلما أو علمت منكرا ظاهرا تبين ذلك المسؤولين لأمير البلد، هذه فيها إذن المحكمة للهيئة رئيس ذلك الهيئة رئيس الهيئة سير الرجل والمرأة تبلغ أحد مشايخنا أو غيري حتى يبذلوا وسعهم في سلك على هناك بعض الساعات والسكوت والبلاء، سكوت من يعرف المنكرات ولا يبلغ عنها، هذا من أحوال البلاء ومن أعظم الأسباب التي تجرئ الناس على الشر. ولو كان كل من رأى منكرا يقوم ويتغير لله ويبلغ المسؤولين، يبلغ الهيئة في بلاده، مركز الهيئة في بلاده، يبلغ المحكمة ورئيس المحكمة، يبلغ من يرى الحلم الذي يظن فيه الخير، حتى يكون التعاون، حتى يعلم المبطل والمجرم أن هناك بحمد الله من ينكر المنكر ويسعى في إزالته. لو حصل هذا التعاون لحصل خير كثير وزوال شر كثير. نعم.